إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 32 وقد فرغنا من شرحه، وهو حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. ثم أيضا فرغنا من شرح الحديث 33 وهو حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال: رواه مسلم. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع مع الحديث 34 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك الحديث 35 وهو عن أبي هريرة. أما الحديث 34 فهو قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: رواه مسلم الأربعة. وأما الحديث الآخر وهو 35 فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذن نبدأ مع شرح الحديث الثالث الذي معنا، هو حديث أبي هريرة. إذن راوي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله عنه سنة 59 للهجرة. قبل أن نشرع في شرح الحديث أنبه على تخريجه أولا، لأن المؤلف عليه رحمة الله عزا هذا الحديث إلى صحيح مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهذا فيه نظر، والتحقيق فيه من أوجه. أولا، نبه الشراح رحمهم الله على أن الإمام مسلما لم يخرج هذا الحديث، إذن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ومن رجع إلى صحيح مسلم لن يجد هذا الحديث، إذن فيكون هذا سبق قلم منه رحمه الله، سبق قلم من المؤلف رحمه الله، أو هو خطأ من نساخ البلوغ، يعني الذي ينسخ بكتاب البلوغ كتب رواه مسلم فاختلط عليه مع الحديث الذي قبله، بدليل أن المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في أو ذكر تخريج هذا الحديث في التلخيص الحبيث، فقال عند تخريجه: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، هكذا قال في كتابه التلخيص. إذن فالذي هنا في البلوغ إما أن يكون سبق قلم، إما أن يكون سبق قلم منه، وإما أن يكون خطأ من النساخ، هذا أولا. وثانيا أن هذا الحديث كما ذكر الحافظ في التلخيص رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه في مواضع من رواية أبي هريرة من رواية غيره، وأول موضع هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه كذلك أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب الدعاء للميت، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه كذلك النسائي في سننه بإسناده عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه، إذن فهو عنده من غير رواية أبي هريرة. وقد سأل الترمذي الإمام البخاري عن هذا الرجل فلم يعرف، سأله: من هو أبو إبراهيم الذي في إسناد هذا الحديث؟ فلم يعرفه الإمام البخاري. على كل حال، فالنسائي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب الدعاء، باب الدعاء، يعني الدعاء للميت، وأورد جزءا من هذا الحديث. وأما الإمام الترمذي فقد روى هذا الحديث في سننه من طريق أبي إبراهيم أيضا، يعني مثل طريق النسائي، ورواه كذلك من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الترمذي بعد ذلك: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وهو عنده في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما يقول في الصلاة على الميت، أو باب ما يقول في الصلاة على الميت. وكذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله فقد رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وهو عنده أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما ابن حبان فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز وتحت فصل في الصلاة على الجنازة، وعنون له بقوله: ذكر ما يدعو المرء به في الصلاة على الجنائز. والحاكم كذلك، الإمام الحاكم رواه في مستدركه تحت كتاب الجنائز. والمتابع لأسانيد هذا الحديث يجد أن فيها اضطرابا، وأن فيها إرسالا، وفيها من هو مجهول، وفيها أيضا من هو ضعيف، كما أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، لكن مع هذا كله حكم الأئمة بصحة هذا الحديث لكثرة شواهده، فتتبعوا روايات هذا الحديث ووجدوا أن له شواهد كثيرة فصححوا هذا الحديث، وممن صححه ابن حبان وكذلك الحاكم وكذلك الذهبي والألباني ومحقق المسند والإثيوبي، واستدل به الشيخ مقبل الوادعي وكذلك شيخنا عبد المحسن العباد. إذن فالحديث حديث صحيح ولله الحمد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول، سبق معنا غير مرة أن مثل هذا الأسلوب يفيد المداومة والاستمرار غالبا، أو يفيد المداومة والاستمرار. إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فالأصل في هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعله ويداوم على فعله ويستمر على ذلك، إلا لصارف، يعني حتى يرد عندنا ما يصرف هذا الحديث عن المداومة والاستمرار. والصارف هنا لهذا الحديث عن المداومة والاستمرار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يدعو بأدعية أخرى إذا صلى على الجنازة، مثل ما تقدم معنا في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، فذلك دعاء غير الدعاء الذي ورد في حديث أبي هريرة الذي معنا. إذن فهذا يعد صارفا، هذا يعد صارفا لحديث أبي هريرة. وحديث عوف بن مالك هو الذي شرحناه في الدرس الماضي، هو أصح ما في هذا الباب، كما قال ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله فيما نقله عنه البيهقي في سننه الكبرى. فأصح ما ورد في باب الدعاء للميت هو حديث عوف بن مالك الذي شرحناه في الدرس الماضي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا. سبق معنا في الدرس الماضي أن طلب المغفرة يشمل أمرين: الأمر الأول ستر الذنب، والأمر الثاني التجاوز عنه. إذن فإذا قلت اللهم اغفر لفلان، يعني أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر عنه ذنبه وأن يتجاوز عن خطاياه. وهذا أيضا هو المعنى الذي تستحضره يا عبد الله حينما تذكر ربك وأنت تستغفره، حينما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تستحضر في قلبك أنك تسأل ربك عز وجل أن يستر عنك ذنوبك وأن يتجاوز عنها. فهذا معنى طلب المغفرة. والمراد بالحي والميت في هذا الحديث في قوله لحينا وميتنا، المراد بالحي والميت جميع من هو مسلم ومسلم، يعني جميع المسلمين، يعني كأنه قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أو لجميع المسلمين والمسلمات. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا. يقول صاحب دليل الفالحين في شرح لرياض الصالحين قال: أي لجميع أحيائنا وأمواتنا معشر المسلمين. قال: لأن المفرد المضاف حين لا عهد للعموم، مفرد المضاف إذا لم يكن هناك عهد فإنه يفيد العموم. إذن اللهم اغفر لحينا وميتنا كأنه قال اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه الجمل الثلاث معطوفة على ما قبلها، وهي داخلة في العموم الأول، هي داخلة في العموم الأول. لكن لماذا خصها بالذكر؟ لماذا خصها صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الدعاء؟ لأنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن مقام الدعاء يقتضي التكرار والبسط، مقام الدعاء يقتضي التكرار والبسط إلحاحا على الله سبحانه وتعالى للإجابة ومبالغة في الاستيعاب. يعني كان يكفي أن يقال اللهم اغفر لحينا وميتنا، لكنه زاد صلى الله عليه وسلم وشاهدنا وغائبنا، يعني الحاضر والغائب، وصغيرنا وكبيرنا، وهذا فيه خلاف سيأتي من المراد بالصغير ومن المراد بالكبير، وإن كان الكبير يعني ظاهر وسيأتي بيانه كما قلت، وذكرنا وأنثانا، الذكر والأنثى ظاهر. إذن فهذه المذكورات داخلة في العموم السابق، لكنه أعاد ذكرها إلحاحا على الله سبحانه وتعالى في سؤال المغفرة. يقول الطيبي في شرح المشكاه قال: سئل أبو جعفر الطحاوي عن معنى الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب لهم، لأن طلب المغفرة للشاهد والغائب والكبير والذكر والأنثى هذا ظاهر، لأن هؤلاء تقع منهم الذنوب وتقع منهم المعاصي والخطايا، لكن ما وجه طلب المغفرة للصبي أو للصغير الذي لم تقع منه ذنوب ومعاصي؟ فسئل أبو جعفر الطحاوي عن الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب لهم، فقال رحمه الله: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لهم ذنوب قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر. يعني هكذا أجاب، وهذا الجواب فيه نوع تكلف، هذا الجواب فيه نوع تكلف. لذلك قال الطيب معلقا على هذا قال: كل من القرائن الأربع في هذا الحديث يدل على الشمول والاستيعاب، فلا تحمل على التخصيص نظرا إلى مفردات التركيب، كأنه قيل اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين، فهي من الكناية، يدل على ذلك جمعه يعني في تام الحديث. انتهى كلامه رحمه الله، يعني يريد أن ذكر الصبيان هنا دخل من باب العموم، دخل من باب العموم، وإلا فإن المذكورات هذه لا يراد بها الخصوص. لذلك قال: ليست على التخصيص نظرا إلى مفردات التركيب، وإنما الأمر الأول وهو اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا يدخل فيه عموم المسلمين والمسلمات. وكذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه قال مستدركا على جواب الطحاوي قال: هذا مبني على جواز المؤاخذة بتلك الذنوب، ويدل عليه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. انتهى كلامه. وهناك من قال من أهل العلم إن الاستغفار في حق الصغير لرفع الدرجات، يعني حينما يقول تقول اللهم اغفر له وهو ليس عنده ذنوب ومعاصي، إذن فالمقصود ماذا؟ قالوا المقصود رفعة الدرجات، المقصود رفعة الدرجات. القاري في مرقاته علق على هذا فقال: ويدفعه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وضيق، اللهم قه عذاب القبر وضيق. انتهى كلامه. ونسبته هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم أقف عليه، لأن هذا صح موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وربما يبحث بعض الإخوة إن كان هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي وقفت عليه أنه موقوف عن أبي هريرة، يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والموقوف عن أبي هريرة صحيح، صححه الألباني في هداية الرواة، فالحديث صحيح لكن هو موقوف عن أبي هريرة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال القارئ رحمه الله قال: ويمكن أن يكون المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ، فلا إشكال. يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، قال ليس المراد به الصغير الذي لم يبلغ، وإنما المراد به الصغير في السن باعتبار الشيخ الكبير. إذن فهذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان يجري عليه قلم التكليف متى بلغ، فإذا مات مثلا في العشرين أو نحو ذلك فهذا يكون ماذا قد حصلت منه ذنوب وخطايا، فناسب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي صغير. فهو إذا ذكر هنا الصغير والكبير، وقال بأن المراد بالصغير الشاب إن كان بالغا يعني الشاب من المسلمين، والكبير المراد به الشيخ الكبير في السن، الشيخ الكبير في السن من المسلمين. هذا الذي ذكره القارئ، ولكن هذا أيضا فيه شيء من التكلف لأنه لا حاجة لهذا التأويل. وأحسن ما قيل في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا أن يقال إن ذكر الصغير في هذا الدعاء بسؤال المغفرة مع أن الصغير لا ذنب له إنما جاء من باب التبعية، جاء من باب، وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى تسأل له المغفرة، يعني جاء من باب التبعية. يعني لما ذكر العموم الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا ففصل بعد ذلك وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، فدخل في هذا العموم، إذن دخل من باب التبعية وليس المقصود تخصيصه يعني بالدعاء له بالمغفرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. تأملوا أيها الإخوة يعني في دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تحمل معاني عظيمة، ولابد للإنسان حينما يدعو بها أن يستحضر هذه المعاني، لأن هذا من الإخلاص في الدعاء كما سيأتينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالإنسان يكون مخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الدعاء نافع للميت إذا استحضر تلك المعاني العظيمة التي يدل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل في هذا الحديث اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار مع البراءة من الشرك وأهله عملا بما جاء في الكتاب والسنة. هذا أيها الإخوة هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منا، الاستسلام له عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار مع البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي يريده الله عز وجل منه، لأن هذا هو الإسلام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فحينما تدعو لأن يحيينا الله عز وجل على الإسلام فهذا هو الإسلام الذي نسأل الله أن يحيينا عليه، فهذا هو الإسلام الذي يريده الله منا، وهذا هو الإسلام الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منا أن نحيا عليه. هذا الإسلام هو الذي عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده، ويعيش عليه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو الإسلام الذي تتحقق فيه هذه الأوصاف: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار، مع البراءة من الشرك وأهله، عملا بما جاء في الكتاب وفي السنة. هذا الإسلام هو الذي عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك لخص النبي عليه الصلاة والسلام لنا ذلك في قوله: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا خلاصة الإسلام الذي يجب أن تحرص عليه يا عبد الله لتكون مسلما حقا، أن تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني في العقيدة وفي الشريعة، في جميع العبادات والمعاملات. هذا هو الإسلام الذي يجب علينا أن نحرص على العيش عليه، للإسلام الذي عليه كثير من أهل زماننا، الإسلام الذي يريده الأعداء ولا يهابون أهله، الإسلام الذي يعيش عليه أكثر أهل زماننا، يحبه الأعداء ولا يهابون من أهله أبدا. ولذلك ترون اليوم كثرة المسلمين لكن الأعداء لا يهابونه أبدا، لأنهم يعلمون ويوقنون أنهم ليسوا على الإسلام الذي أراده الله عز وجل منهم، والذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فتجد أن الأعداء يريدون من المسلمين أن يبقى عندهم الاسم فقط، يبقى عندهم الاسم، وهذا للتمويه وخداع الشعوب. وأما المسمى فهم يحرصون كل الحرص على إزالته من قلوب المسلمين. ولذلك نقول بأن بقاء الاسم وزوال المسمى هذا لا يغني عن المسلمين شيئا. إذا كان المسلمون لا يستسلمون لله عز وجل بالتوحيد، ولا ينقادون له بالطاعة، ولا يمتثلون أوامره، ولا يجتنبون نواهيه، ولا يصدقون أخباره، ولا يتبرؤون من الشرك وأهله، ولا يعملون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن من كان هذا حالهم لا يهابهم الأعداء أبدا، بل إن الأعداء يحرصون كل الحرص أن يكون المسلمون على هذه الحال. والعبرة عندنا أيها الإخوة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، لا بمجرد أن تقول أنا مسلم وأنت تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، تقول أنا مسلم وأنت تخالف هذه الحقيقة. فحينما تقول أنا مسلم لا بد أن تعيش على التوحيد والسنة، لابد أن تعيش على الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعيش آخذا بتعاليم الكتاب والسنة ومعتزا بكونك مسلما، تتشرف وتعتز بكونك مسلما، ومن اعتزازك بكونك مسلما أن يكون عندك ولاء وبراء، ولاء للإسلام وأهله وبراء من الشرك والكفر وأهله. هذا هو الإسلام الذي يرهب أعداء الدين، هذا هو الإسلام الذي يرهب الكفار والمشركين. وأما أن تقول أنا مسلم وأنت تعيش على الشرك والبدع والمعاصي، تقول أنا مسلم وأنت تعيش لأجل هذه الدنيا وتحرص على زخرفها وزينتها، لا تعتز بتعاليم دينك ولا توالي أهل الإسلام ولا تعادي أهل الكفر والطغيان، فهذا الإسلام بمثل هذه الصورة لا يرهب أعداء الله عز وجل. أو تقول أنا مسلم وتنتظر من أعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء الصحابة رضي الله عنهم أن ينصروا الدين، أي إسلام من هذا؟ فأنت والله تعيش في غيبوبة خططها لك الأعداء، خططها لك الأعداء، يصورون لك أن نصر الإسلام يأتي من أمثال هؤلاء، وهذه غيبوبة يعيش فيها المسلمون في هذا الزمان، وتروج لهم عبر وسائل الإعلام، وتجد أن الجهل من المسلمين يطبلون لذلك ظنا منهم أنهم ينصرون الدين. والدين أيها الإخوة لن ينصر إلا بنصر الله عز وجل، إن تنصر الله ينصر الدين، لن ينصر أبدا بأناس متفرقين كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كانت أمة الإسلام متفرقة شيعا وأحزابا وكل حزب بما لديهم فرحون فإنهم لن ينتصروا أبدا، لن ينتصر هذا الدين بأناس يتعلقون بأصحاب القبور ينتظرون منهم المدد وينتظرون منهم النصر ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، لن يأتي النصر للإسلام والمسلمين من أمثال هؤلاء. ولن ينتصر هذا الدين بأناس يعشقون العيش بين أظهر المشركين، كثير من المسلمين اليوم لو تمنح له تأشيرة الذهاب والعيش بلاد الكفر لبادر إليه، بل إنهم يخاطرون بأرواحهم لأجل الذهاب والعيش في بلاد الكفر والعيش مع الأوروبيين والغربيين. فوالله لن يأتي نصر للإسلام والمسلمين من أمثال هؤلاء. الدين لن ينصر أيها الإخوة بشباب لا يعرف عن تاريخ أمته شيئا، والله لن ينصر شباب لا يعرف عن تاريخ أمته شيئا، لن ينتصر الدين إلا أن نرجع جميعا إلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون نصر هذا الدين، يرجع جميع المسلمين ويحاسبوا أنفسهم ويراجعوا أنفسهم في عقائدهم هل هي على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، فيرجع جميعا إلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجع جميعا إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجع جميعا إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ويرجع جميعا إلى معاملات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة هو عين ما أدركه أعداء الإسلام، ولذلك هم اليوم حريصون كل الحرص على إبعاد أهل الإسلام عن هذا، لأنهم يهابون أن يرجع أهل الإسلام إلى عقيدة محمد وعبادة محمد وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهابون. كما قال ابن غوريون الصهيوني الخبيث، قال إن أخشى ما نخشى أن يظهر في العالم العربي محمد جديد، هكذا يقول هذا اليهودي الخبيث، لأنهم أدركوا الحقيقة، الشيء الذي يهابونه أن يتمسك الناس بالتوحيد، أن يتمسك الناس بالسنة، أن يطيع الناس ربهم عز وجل، أن يتبع هؤلاء الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك أيها الإخوة عظم دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. دعوة عظيمة جدا، يعني أحيه على الإسلام الصافي، الإسلام النقي الذي تركنا عليه عليه الصلاة والسلام، كما قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرا. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فما نراه من اختلاف المسلمين اليوم هذا أمر قدره الله، واقع لا محالة، شئنا أم أبينا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني هذا طريق النجاة من هذا الخلاف، وهذا طريق الخروج من هذا الخلاف، أن نعتصم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعتصم بالسنة التي سار عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والمعروف من سنته عليه الصلاة والسلام ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم هو الدعوة إلى التوحيد والسنة والطاعة والتحذير من الشرك والبدعة والمعصية. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الحقيقي الذي نسأل الله عز وجل أن نعيش عليه وأن نموت عليه وأن نحشر عليه. هذا هو الإسلام الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كان يدعو بهذه الدعوة، وهي دعوة عظيمة، فإذا دعا بها الإنسان فيستحضر هذه المعاني، أنه يعيش على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، في أقواله، في أفعاله، في اعتقاداته، في معاملاته، في أخلاقه، في آدابه. هذا الذي يخشاه اليهود، وهذا الذي يخشاه أعداء الإسلام جميعا. أما أن يكون للمسلمين اسم فقط فهذا والله لا يخشون، لأن اليهود والنصارى يوقنون أن هؤلاء المسلمين إذا ابتعدوا عن التوحيد وابتعدوا عن السنة فإنهم لن يضروهم شيئا، فلذلك هم يسعون كما قلت جاهدين لإبعاد الناس عن عقيدة التوحيد والسنة، وإظهار أن الإسلام في صورة هؤلاء الدراويش وغير ذلك من العقائد الباطلة، وأن الإسلام يمثل هذه الطائفة أو هذا الحزب أو هذه الطريقة. هذا كله من تخطيط أعداء الإسلام. فالحذر الحذر أيها المسلمون، وتمسكوا بكتاب ربكم، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله عز وجل أن يحييكم على الإسلام الذي أراده منكم وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لاحظ في هذا الحديث اجتمع الإسلام والإيمان، والعلماء يقولون هذان اللفظان يعني الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا يعني أن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة، والإيمان يكون للأعمال الباطنة. يعني إذا ورد الإسلام والإيمان في حديث واحد فالمعنى يختلف، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ويفسر هذا حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام بقوله: فالإسلام خمسة أركان، ثم ذكرها وهي تدل على الأعمال الظاهرة: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. فهذه تدل على الأعمال الظاهرة. ولما ذكر الإيمان ذكر الأعمال الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك قال أهل العلم: إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص شرعي فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. وأما إذا افترق يعني أفرد لفظ الإسلام أو أفرد لفظ الإيمان في نص شرعي فإنهما يجتمعان، يعني أن الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام، هذا إذا افترقا فإنهما يجتمعان. إذن فالمقصود هنا، المقصود هنا من ذكر الإيمان، من ذكر الإيمان في قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني توفه على العقيدة الصحيحة التي هي تقوم على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعباد. ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. إذن فإذا ذكر الإيمان لوحده أو ذكر الإسلام لوحده فإنهما يدخلان في بعضهما، فيكون المقصود ماذا؟ يكون المقصود الاستسلام لله عز وجل الظاهر والباطن، أو الاستسلام الظاهر والباطن لله عز وجل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. فإذا افترق اجتمع أو جمع هذا المعنى كله. إذن بناء على ما تقدم، فالمراد بالإيمان في هذا الحديث ما يقوم في القلب من التصديق واليقين، من التصديق واليقين، يعني العقيدة الصحيحة التي تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد، والتي فيها تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني على تحقيق واعتقاد هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة. وقد جاء في رواية أبي داود اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، يعني حصر فيها عكس، من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. لكن أكثر الروايات على الأول، من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، هذا الذي عليه الأكثر كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. وقد تأول العلماء رواية أبي داود بتأويلات، منها قالوا أولا أن ذلك قد يكون من تصرف الرواة الذي حصل نسيان، يعني قالوا الرواية الصحيحة من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، هذه الرواية الصحيحة. أما الرواية الأخرى من أحييته منا فأحي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام، قالوا هذه تحتمل أنها تصرف من الرواة، قد يكون هذا حصل منهم نسيانا. ثانيا، التأويل الثاني، قالوا أن ذلك من تصرف الرواة بدعوى أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، هذا ربما قد يكون عند بعض الرواة أنه لا يرى بأسا بأن يقدم هذا ويؤخر هذا. ثالثا، أن ذلك من رواية الحديث بالمعنى، وهذا قاله يعني بعض أهل العلم، قالوا فلا بأس أن يروي الحديث بالمعنى. رابعا، قالوا إن معنى فأحيه على الإيمان أي وتوابعه من الأركان، ومعنى وتوفه على الإسلام أي على الانقياد والتسليم، قالوا لأن الموت مقدمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه يعني تأويلات لرواية أبي داود، لكن الذي عليه الأكثر، الذي عليه الأكثر هو ما ذكره الحافظ في الفتح، ذكره الحافظ في بلوغ المرام، رواية اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام فيكون الإسلام للحياة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فيكون الإيمان للممات، هذا هو الأظهر وهذا هو الأنسب، كما قال القاري في مرقاته قال والأظهر أن يقال الإسلام ثمرات الإيمان من الأقوال والأفعال والأحوال، فيناسب حال الحياة القيام بتكاليف الأثقال، ولذلك ذكر الإسلام. والإيمان حقيقة التصديق والاعتقاد على وجه التحقيق، فيلائمه حال الممات، فإنه عاجز عن الإتيان بأركان الإسلام، والله أعلم بالمرام. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن العبرة في الحياة بالظاهر، والظاهر هو الإسلام، ولا ينجو هذا المسلم إلا إذا كان صادقا في إسلامه، لأن الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا يعامل معاملة أهل الإسلام، كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين. لكن العبرة في حقيقة الأمر التي تكون يوم القيامة، العبرة بما في الباطن. فلذلك ذكر الإيمان، ففي الآخرة العبرة بالباطن، ولذلك خص الإسلام بالحياة والإيمان بالممات، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. العبرة عند الله سبحانه وتعالى بما يكنه الإنسان. فالشاهد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة فقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تحرمنا أجره، أجر من؟ هذا الميت. الدعاء لهذا الميت، يعني هل المراد هنا بالأجر ما اكتسبه الميت في حياته من الأعمال الصالحة، أم المراد شيء آخر؟ يعني حينما تدعو وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر هذا الميت، هل المراد أن تأخذ الحسنات التي عملها في هذه الدنيا، أو المراد شيء آخر؟ لا شك أن المراد هنا شيء آخر. لماذا؟ لأن ما كسبه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجر جراء ما قام به من الأعمال الصالحة هذا خاص به. كل واحد منا يعمل حسنات فهي خاصة بك، لا يأخذها أحد منك، فهي خاصة بك، ولا يؤخذ منك شيء من هذه الحسنات إلا إذا ظلمت غيرك، إذا كنت ظالما لغيرك ولم تتحلل من ظلمه ومت وأنت ظالم، فإن هذا المظلوم إن لم يعفو عنك فإنه سيأخذ من حسناتك يوم القيامة. ويدل على هذا حديث المفلس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، أو من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص أو فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالأمر خطير جدا، الإنسان ربما يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة صالحة، لكن لتهاونه في ظلم الآخرين يأخذون منه حسناته يوم القيامة، أو يأخذون منه حسناته يوم القيامة. فالحذر الحذر يا عبد الله، وخاصة أن تطلق لسانك في أعراض الناس، وخاصة أن تطلق لسانك في أعراض العلماء، فالأمر خطير جدا، وهذا باب قد تهاون فيه كثير من الناس، فتجد أسهل ما يكون عنده الظلم والسب والشتم والقذف وغير ذلك من هذه الأمور التي تذهب بحسناته إن كانت له حسنات. فلذلك الحذر الحذر يا عبد الله، فالإنسان العاقل منا والذي دائما يهتم بنفسه، دائما يحاسب نفسه، دائما يراجع نفسه، يحرص على أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، وأن يزن أعماله قبل أن توزن عليه يوم القيامة. هذا هو العاقل منا، كما كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يعني تتمنى يوم القيامة لو أنك أرجعت هذه المظالم وأنك تحللت من هذا المظلوم، لكن هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات. يقول الظالم: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك أي إنسان يعني ظلم وتعدى على غيره فإنه سيندم، بل إن الإنسان الذي يعمل الصالحات يندم يوم القيامة. لماذا يندم؟ لأنه حينما يرى النعيم المقيم الذي عليه أهل الخير يتمنى لو أنه زاد من هذا الخير حتى يبلغ تلك الدرجات العلا في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ذكر هنا المفسرون هذه الفائدة، قالوا أن الإنسان يعني يندم يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ألم يكن حيا في هذه الدنيا؟ بلى كان حيا، لكنه يدرك يوم القيامة أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، أما هذه الدنيا فهي دار ممر وليست بدار مقر. هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا جنى خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا والعياذ بالله. فلذلك يحرص الإنسان كما قلت يا أخواني أن يحاسب نفسه في الدنيا، احرص على أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت مظلوم، وأن لا تلقاه ظالما ولو كانت هذه المظلمة صغيرة، لأن المظلمة ولو كانت صغيرة سيقتص منك الظالم المظلوم يقينا، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. ولذلك احذر يا عبد الله أن تكون مفلسا يوم القيامة. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تحرمنا أجره، لا يعني أخذ حسناته، لأن هذا لأن الأصل أن أجر العبد خاص به. إذن ما هو الشيء الآخر الذي في هذا الدعاء حينما ندعو به نسأل الله إياه عند قولنا في الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره، ما هو هذا الشيء؟ العلماء ذكروا أن المراد هنا الأجر الحاصل لمن قام بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. إذن كل ما يتعلق بتجهيزه وتشييعه والمصيبة به هذا كله يدخل في هذا الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره، حتى المصيبة به، لأن المؤمن أخو المؤمن، يعني يتألم لفقده وموته مصيبة عليه، يطلب فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول هذه الدعوة اللهم لا تحرمنا أجره، ثم قال ولا تضلنا بعده، وجاء في رواية ولا تفتنا بعده، وهذا يشمل جميع المضلات والفتن، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. إذن فحينما تدعو بهذه الدعوة ولا تضلنا بعده أو لا تفتنا بعده فإنها تشمل جميع هذه الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. فقالوا رضي الله عنهم وارضاهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن الإنسان أيها الإخوة ما دام يعيش في هذه الحياة فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة والضلال، هذه الحقيقة التي يجب أن تفهمها. ما دمت تعيش في هذه الدنيا لا تأمن على نفسك، إياك أن تزكي نفسك وأن تمدح نفسك وأن تظن نفسك أنك قد بلغت وبلغت بفعل هذه العبادات والطاعات التي وفقك الله عز وجل لها. فما دمت حيا لا تأمن على نفسك، فإن الشيطان حريص كل الحرص على إغوائك وإبعادك عن هذا الدين، وأن يختم لك بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كن دائما معلقا قلبك بالله وحده، محبة وخوفا ورجاء، علق قلبك به سبحانه وتعالى وحده. يعني حتى لو كنت على الهدى ولو كنت على الاستقامة فاحذر أن تزيغ فتهلك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولهذا كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يكثر منه، أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا الدعاء نحن جميعا بحاجة إليه. من منا يستغني عن هذا الدعاء؟ لكننا نغفل عن مثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، ونحن ندعي اتباع سنته ونغفل عن الإكثار من هذا الدعاء. بل الواحد منا ربما تمر عليه الأشهر، بل ربما السنة والسنتين لا يدعو بهذا الدعاء، كأنه أمن من الفتنة. فلذلك احفظ هذا الدعاء وألح على الله سبحانه وتعالى فيه أن يثبتك على التوحيد وأن يثبتك على السنة والطاعة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فسألته رضي الله عنها وأرضاها: ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فإن أقامك على التوحيد والسنة والطاعة فاعلم أن هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك ماذا؟ أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه حتى يثبتك، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إياك أن تغتر بنعمة الله عليك أنك على التوحيد وأنك على السنة، وترى أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الانحراف فتعجب بنفسك. لا، تمن، احمد الله عز وجل على هذه النعمة، وتمن لهم الهداية، واحمد الله عز وجل على أن أقامك على شرعه، على كتابه، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك احذر من الزيغ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أزاغ، ومن أزاغه الله فبعدله، لأن الله لا يظلم أحدا. من أقامه الله على التوحيد والسنة والطاعة فذلك بفضله، ومن أضله فعاش على الشرك وعلى البدعة وعلى المعصية فإن هذا بعدله سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا، لا يمكن أن يكون الإنسان صادق مع الله عز وجل والله يعلم صدقه وأنه يريد حقيقة التزام شرع الله وأنه يريد العمل بكتاب الله وبسنة رسوله ثم يضله الله، والله هذا لا يحصل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله لا يضل العبد حتى يبين له أن هذا هو طريق الهداية، هذا هو طريق الصلاح، هذا هو طريق التوحيد والسنة والطاعة، لكنه ينحرف عنه. لماذا؟ اتباعا لهواه، أو اتباعا لحزبه، أو اتباعا لطريقته، أو اتباعا لجماعته، أو اتباعا لعاداته وتقاليده، فتجد صوارف تصرفه. فهذه الصوارف التي يضل بها العبد، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولذلك كن صادقا يا عبد الله، اصدق مع الله عز وجل يصدقك الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله من قلبك أنك تريد الهداية وتريد الاستقامة على شرعه وأخذت بالأسباب، والله يوفقك سبحانه وتعالى، لن يضلك أبدا، لكن من خادع الناس وأظهر الصلاح والخير والتقوى والله عز وجل يعلم منه خلاف ذلك فإنه يضله بعدله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، إنه عليم بذات الصدور. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث الثالث. ثم أورد بعد ذلك الحديث الرابع، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان. راوي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 59 للهجرة. وقد ذكر الشراح معنيين لهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: فأخلصوا له الدعاء. ذكروا معنيين. المعنى الأول قالوا المراد بالإخلاص هنا، فأخلصوا له الدعاء، قالوا المراد الإخلاص لله عند الدعاء للميت، خاصة في هذه الحال لكون الحاجة تشتد إلى الإخلاص، يعني تشتد الحاجة إلى الإقبال على الدعاء بحضور القلب والتوجه الكلي إلى الله سبحانه وتعالى في الإجابة، فيكون ذلك أشد، لأن المقصود بهذه الصلاة هو الاستغفار وطلب الرحمة لهذا الميت، ورجاء القبول يكون عند حضور القلب، رجاء القبول يكون عند حضور القلب بالإخلاص والابتهال إلى الله عز وجل وحده. ولأن الداعي شافع، أنت حينما تذهب لتصلي على الميت فأنت تذهب لتشفع له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى عظيم يستحضره الإنسان حينما يذهب لصلاة الجنازة. لا يذهب لأجل أن يراه فلان وعلان ويبين وجهه قدام أهل الميت، لا، وإنما يذهب بإخلاص لله وأنه يريد الشفاعة لهذا الميت. فالمصلي على الجنازة شافع لهذا الميت، والشافع عليه أن يبالغ في طلبها، يبالغ في طلبها ويريد قبول هذه الشفاعة منه، وهذا لا يتم إلا بالإخلاص. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأخلص له الدعاء. فيخلص الإنسان لله عز وجل ويخضع له سبحانه وتعالى ويخشع له بقلبه ويستحضر قلبه حينما يدعو لهذا الميت، حتى يكون هذا الدعاء خالصا لوجه الله، فإذا دعا بإخلاص قبل الله عز وجل شفاعته لهذا الميت. والأمر الثاني الذي ذكروه، المعنى الثاني، قالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأخلصوا له الدعاء، يعني خصوه بالدعاء. قالوا المراد تخصيصه، يعني تخصيص هذا الميت بالدعاء، يعني أن الذي يصلي صلاة الجنازة لا يدعو لغير هذا الميت على وجه التخصيص، ولا يدعو لنفسه على وجه التخصيص، وإنما يدعو لهذا الميت خصوصا، ويدعو له يعني مع غيره، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة الذي معنا، فذكر الدعاء لغير الميت، فإذا كان تبعا فإن ذلك جائز كما جاء في هذا الحديث. وأقل دعاء يخص به الداعي الميت أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، حتى وإن كان طفلا، لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت نفسه، وما أقيمت هذه الصلاة يعني صلاة الجنازة إلا من أجله. فلذلك قالوا بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني خصوه بالدعاء. والظاهر أنه لا مانع من الجمع بين القولين، لأن أهل العلم عندهم قاعدة يقولون: إذا ذكر تفسيران لحديث أو لآية وليس هناك تعارض بينهما فإننا نحمل تلك الآية أو ذلك الحديث على المعنيين، كذلك هنا. فالمعنيان اللذان ذكر أو ذكرهما أهل العلم في شرح هذا الحديث لا يمنع الجمع بينهما. فلذلك نقول لا مانع من حمل هذا الحديث على المعنيين، فيقال بأن الصلاة على الميت عبادة لله، وفيها يعني هذه الصلاة شفاعة للميت، فكونها عبادة فهي تحتاج إلى إخلاص، إخلاص تام لله سبحانه وتعالى، وكونها فيها شفاعة للميت فهو يحتاج إلى أن يخص بالدعاء، والشفاعة لا تنفع إلا مع الإخلاص. ولذا لا مانع من حمل الحديث على هذين المعنيين، يعني خصوه بالدعاء وأنتم مخلصون لله عز وجل في ذلك، هذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر تخريجه فقال رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو كما قال، فالحديث رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب الدعاء للميت، وجاء في إسناده عند أبي داود محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هذا مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث، والمدلس إذا عنعن يكون الحديث من قبيل الضعيف إلا أن يثبت تصريحه بالسماع. لكن ابن حبان روى هذا الحديث بهذه العنعنة ثم أتبعه برواية أخرى فيها التصريح بالسماع، حيث قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم، ثم قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم، هذا التصريح بالسماع، يعني ابن إسحاق يقول حدثني ولم يقل عن هنا، قال حدثني محمد ابن إبراهيم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان الأغر مولى جهينة كلهم حدثوني، يعني سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكذلك سليمان الأغر كلهم حدثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا لها الدعاء. والحديث صحيح ولله الحمد، صححه ابن حبان وصححه ابن حجر وصححه كذلك الألباني والإثيوبي وغيرهم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذه الأحاديث الأربع، وبقي ما يستفاد منها جميعا فنذكره إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.